اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم مكن لأهل السنة والجماعة واجعلهم أمنا وأمانا على هذا البلد. اللهم اهدِ الجميع حاكما ومحكوما، رئيسا ومرؤوسا. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واجمع بينهم يا رب العالمين. اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء، اللهم احقن الدماء. اللهم اجمع بينهم يا رب العالمين، واصلح ذات بينهم يا بر يا كريم، إنه لا يعجزك شيء.